كأنه أنكر التسوية أولا بين المؤمنين والكافرين، ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم. ويجوز أن يكون تكريرا للإنكار باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكم من الحكيم الرحيم. والآية تدل على صحة القول بالحشر، فإن للتفاضل بينهما إما أن يكون في الدنيا والغالب فيها عكس ما يقتضي الحكمة فيه، أو في غيرها، وذلك يستدعي أن يكون لهم حالة أخرى يجازون فيها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك نفاع، وقرئ بالنصب على الحال. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتفكروا فيها فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة، وقيل ليتدبروا على الأصل. والتدبر أي أنت، ولتتدبروا أي أنت وعلماء أمتك، وليتذكر أولو الألباب، وليتعظ به ذوو العقول السليمة، أو ليستحضروا ما هو كالمركوز في عقولهم من فرط تمكنهم من معرفته بما نصب عليه من الدلائل. فإن الكتب الإلهية بيان لما لا يعرف إلا من الشرع، وإرشاد إلى ما لا يستقل به العقل. ولعل التدبر للمعلوم الأول والتذكر للثاني. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، أي نعم العبد سليمان، إذ ما بعده تعليل للمدح وهو من حاله. إنه أواب، رجاع إلى الله بالتوبة أو إلى التسبيح مرجع له. إذ عرض عليه ظرف لأواب أو لنعمة، والضمير لسليمان عند الجمهور. بالعشي بعد الظهر الصافنات الجياد، الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل، وهو من الصفات المحمودة في الخيل الذي لا يكاد يكون إلا في العراب الخلص. الجياد جمع جواد أو وجود، وهو الذي يسرع في جريه، وقيل الذي يجود في الركض، وقيل جمع جيد. روي أنه عليه الصلاة والسلام غزا دمشق ونصيبين، وأصاب 1000 فرس، وقيل أصابها أبوه من العمالقة فورثها منه فاستعرضها، فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصر أو عن ورد كان له، فاغتم لما فاته فاستردها فعقرها تقربا لله. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أصل أحببت أن يعدى بعلى، لأنه بمعنى آثرت، لكن لما أنيب مناب أنبت عدي تعدية. وقيل هو بمعنى تقاعدت من قوله، مثل البعير السوء إذ أحبى، أي برك وحب الخير مفعول له، او حب الخير مفعول له، الخير والمال الكثير، والمراد به الخير التي شغلته، ويحتمل انه سماها خيرا لتعلق الخير بها. قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة. وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو بفتح الياء. حتى توارت بالحجاب، اي غربت الشمس، شبه غروبها بتواري المخبات بحجابها، وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشي عليه. ردوها علي، الضمير للصافنات، فطفق مسحا، فأخذ يمسح السيف مسحا بالسوق والأعناق، أي بسوقها وأعناقها، يقطعها من قولهم مسح علاوته إذا ضرب عنقه، وقيل جعل يمسح بيده أعناقها وسوقها حبالها. وعن ابن كثير وقيل جعل يمسح بيده أعناقها وسوقها حبا لها. وعن ابن كثير بالسوق على همز وعلى همز الواو والضمة ما قبلها كمؤقل. وعن ابي هريره وعن ابي عمرو بالسوق وقرئ بالساق اختفاء بالواحد عن الجمع لا من الالباس. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وأظهر ما قيل فيه مرفوع ما روي مرفوعا أنه قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل، فوالذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا. وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله، فعلم ذلك فكان يغدوه في السحاب، فما شعر به إلا أن ألقي على كرسيه ميتا. فتنبه على خطئه بأن لم يتوكل على الله، وقيل إنه غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها، وأصاب ابنته جرادة فأحبها، وكان لا يرقه دمعها جزعا على أبيها. فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته فكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن له كعادتهن في ملكه. فأخبره آخر فكسر الصورة وضرب المرأة وخرج إلى الفلاة باكيا متضرعا. وكانت أم ولد اسمها أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خاتمه، وكان ملكه فيه فأعطاه يوما فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر، وأخذ الخاتم وتختم به وجلس على كرسيه، فاجتمع عليه الخلق ونفذ حكمه في كل شيء إلا في نسائه. وغير سليمان عن هيئته فأتاها لطلب الخاتم فطردته، فعرف أن الخطيئة قد أدركته، فكان يدور على البيوت يتكفف حتى مضى 40 يوما عدد ما عبدت الصورة في بيته، فطار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة فوقعت في يده، فبقر بطنها فوجد الخاتم فتختم به وخر ساجدا وعاد إليه الملك. فعلى هذا الجسد صخر سمي به، وهو جسم لا روح فيه لأنه كان متمثلا بما لم يكن كذلك. والخطيئة تغافله عن حال أهله، لأن اتخاذ التماثيل كان جائزا حينئذ، وسجود الصورة بغير علمه لا يضره. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يتسهل له ولا يكون ليكونن معجزة لي مناسبة لحالي، أولا أو لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبة، أو لا يصح لأحد من بعدي لعظمته، كقولك لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال على إرادة وصف الملك بالعظمة، لا أن لا يعطى أحد مثله فيكون منافسة وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدين ووجوب تقديم ما يجعل الدعاء بصدد الإجابة. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء إنك أنت الوهاب، المعطي ما تشاء لمن تشاء، فسخرنا له الريح فذللناها لطاعته إجابة لدعوته. وقرئ الرياح تجري بأمره رخاء لينة من الرخاوة لا تزعزع أو لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد، حيث أصاب أراد من قولهم أصاب الصواب فأخطأ الجواب. والشياطين عطف على الريح، كل بناء غواص بدل منه، وآخرين مقرنين في الأصفاد عطف على كل، كأنه فصل الشياطين إلى عملة استعملهم في الأعمال الشاقة كالبناء والغوص ومردة. قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفوا عن الشر، ولعل أجسامهم شفافة صلبة فلا ترى ويمكن تقييدها هذا، والأقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالأقران في الصفد وهو القيد، وسمي به العطاء لأنه يرتبط المنعم عليه. وفرقوا بين فعليهما فقالوا صفده قيده وأصفده أعطاه، عكس وعد وأوعد. وفي ذلك نكتة، هذا عطاؤنا أي هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتسلط على ما لم يسلط به غيرك عطاؤنا، فامنن أو أمسك فأعطي من شئت وامنع من شئت بغير حساب، حال من المستكن في الأمر أي غير محاسب على منه وإمساكه لتفويض التصرف فيه إليه أو من العطاء أو صلة له وما بينهما اعتراض. والمعنى أنه عطاء جم لا يكاد يمكن حصره. وقيل الإشارة إلى تسخير الشياطين والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم وإبقاؤهم في القيد، وإن له عندنا لزلفى، أي في الآخرة مع ما له من الملك العظيم في الدنيا وحسن مآب هو الجنة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. واذكر عبدنا أيوب هو ابن عيسى بن إسحاق وامرأته ليا بنت يعقوب صلوات الله عليه، إذ نادى ربه بدل من عبدنا. وأيوب عطف بيان الله أني مسني بأن مسني، وقرأ حمزة بإسكان الياء وإسقاطها في الوصل الشيطان بنصب بتعب وعذاب ألم، وهو حكاية لكلامه الذي ناداه به، ولولا هي لقال إن أنه مس. والإسناد إلى الشيطان أما إما لأن الله مسه بذلك لما فعل بوسوسته كما قيل إنه أعجب بكثرة ماله أو استغاثة مظلوم فلم يغثه، أو كانت مواسيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه، أو لسؤاله امتحانا لصبره فيكون اعترافا بالذنب، أو مراعاة للأدب، أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من ديارهم، أو لأن المراد من النصب والعذاب ما كان يوسوس إليه من مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه على الجزع. وقرأ يعقوب بفتح النون على المصدر النصب، وقرئ بفتحتين النصب، وهو كالرشد والرشد وبضمتين كالنصب للتثقيل. اركض برجلك حكاية لما أجيب به، أي اضرب برجلك الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب، فضربها فنبعت عين ثقيل، هذا مغتسل أي مغتسل به، وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك. وقيل نبعت عينان حارة وباردة فاغتسل من الحارة وشرب من الأخرى. ثم قال تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى أن خلق السماء والأرض كان حقا ولم يكن باطلا، كان لحكمة أرادها الله عز وجل ولم يكن عبثا، لم يكن لعبا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لم تخلق هذه للهوى، إنما خلقت من أجل أن تكون دليلا على توحيد الخالق تبارك وتعالى وعلى التمسك بالشرع. وكما قال ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ظن الذين كفروا أن خلق السماوات والأرض كان باطلا، مظنونهم هذا خطأ، الله عز وجل خلقها من أجل أن تكون كما قلت دليلا للتوحيد وسببا للتدرع بعبادة الله تبارك وتعالى. والذين يظنوا خلف ذلك فالله أعد لهم عذابا أليما، أعد لهم واديا في جهنم، أعد لهم الويل والثبور في نار جهنم، فويل للذين كفروا من النار بسبب ذلك الظن الذي ظنوه في خلق السماوات والأرض. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ ربنا سبحانه وتعالى عادل، لا يعطي المؤمن كالكافر، المصلح كالمفسد، المتقي كالفاجر، لا. ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل لا يسوي ما بين المفسد وما بين الصالح، ولا بين المتقي والفاجر، ولا بين الذين آمنوا والذين كفروا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان مكانا، فهذا إنما ينعى به على الذين يظنون أنهم يستوون عند الله تبارك وتعالى. لا، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا، هنالك منزلة عظيمة للمؤمنين، وهذا يدلنا في المقابل أن الله عز وجل وإن خلقهم في الدنيا وتركهم يعملون ما يشاءون، بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر، بعضهم يتقي وبعضهم يفجر، بعضهم يفعل الصالحات وبعضهم يفعل المنكرات، بعضهم يعبد الله ويوحده ويخلص له، وبعضهم يكفر بالله ويعبد غير الله عز وجل. كل ذلك تقتضيه الحكمة أن الله عز وجل سيبعثنا يوم القيامة ويحشرنا، وهذا دليل قوي على صحة الحشر والنشور في يوم القيامة. فالله عز وجل عندما يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نتيجة هؤلاء ليست كنتيجة هؤلاء، ثواب هؤلاء ليس كعقاب هؤلاء، تكريم هؤلاء ليس كإهانة هؤلاء، أخذ هؤلاء الكتاب بأيمانهم وهؤلاء من وراء ظهورهم، نعم هؤلاء يكرمون، سلام عليكم طبتم فادخلوها آمنين خالدين، نعم وكذلك هؤلاء فكبكبوا فيها. إذن تجد أن هنالك مفارقة ما بين المفسد وما بين المؤمن، ما بين المتقي وما بين الفاجر، ما بين الموحد وما بين المشرك. ثم قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب أنزلنا عليك القرآن، حالة كونه مباركا أو موصوف بأنه مبارك، ليدبروا آياته. فإذا قدرت في كتاب النكرة عند ذلك تصفه فتقول مبارك، وإذا قدرت فيه المعروف والمعهود وهو القرآن فتأتي على قراءة مباركا بالنصب على الحال. ليدبروا آياته من أجل أن يتعرفوا عليها وأن يفكروا فيها وأن يتفكروا فيها وأن يسيروا على طريقتها وأن يستنبطوا منها المعاني. ليدبروا، من الذي يتدبر؟ أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمتك. وليتذكر أولو الألباب، يتعظ به أصحاب العقول السليمة، هذا الشيء المركوز في عقولهم. نعم، لذلك مكنهم الله عز وجل من نصب الدلائل على توحيد الله تبارك وتعالى من أجل أن يتعرفوا على هذا الشرع بعقولهم التي وهبهم الله إليها وبالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ربنا عز وجل وهب سيدنا داود ولدا خلفه في الحكم وخلفه في النبوة أيضا. قال الله تعالى في مدحه نعم العبد إنه أواب. الله عز وجل مدحه بأنه رجاع بأنه تواب بأنه مسبح بأنه مرجع. نعم لله تبارك وتعالى لا ينفك عن ذكر الله تبارك وتعالى ولا عن القيام بأداء الواجبات التي أمره الله عز وجل بها. ثم أعطانا وصفا من وصفه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. عرض على سليمان عليه السلام عرضت عليه الخيل، والخيل تفتن صاحبها وخاصة إذا وقفت، وهكذا كانت صافينة تقف على أرجلها وترفع يدا أو رجلا، فكيف إذا اتفقت مع بعضها في أحلى صورها وأحلى وقوفها وأحلى منظرها وحب الإنسان إليها، وهي آلة للجهاد في سبيل الله عز وجل، خاصة إذا كانت الأوصاف التي فيها لا توجد إلا في الجياد الخلص. وما رأيك إذا كانت قد كانت بعد ذلك هذه الجياد عبارة عن غنائم غنيمها عندما غزا دمشق ونصيبين، فأصاب 1000 فرس صفت أمامه وأخذ ينظر إليها، وقيل إنه ورثها من والده الذي أيضا أخذها من الجهاد من العمالقة، سواء كان هذا أو كان هذا. عرضت الخيول على سيدنا سليمان، وقف ينظر إليها ويتأملها الواحدة تلو الأخرى، تعرض عليه الواحدة تلو الأخرى، غربت الشمس وغفل عن صلاة العصر التي كانت صلاته، نعم، وعن ورد كان يقوم به في كل يوم، فعندما نظر إلى غروب الشمس عند ذلك اغتم اغتماما كبيرا، إنها شيء من الدنيا، والصلاة إنما تكون للآخرة، والذكر إنما يكون للآخرة، وهذه الوظيفة بالنسبة للأنبياء شيء عظيم جدا. استرد تلك الخيول فعقرها تقربا لله تبارك وتعالى. قال تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. لذلك إني أحببت حب الخير، تسمى بحب الخير، وإنه لحب الخير لشديد، إنها من أفضل الأموال في الدنيا. ولكن ماذا فعلت معي وماذا تقاعدت معي؟ كان السبب في ذلك أنها ألهتني عن صلاة العصر وعن ذكر الله تبارك وتعالى. وإنما سماها أيضا بالخير لتعلق الخير بها، وهذا ما بينه نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، الخير الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال ربنا حتى توارت بالحجاب، أي حتى غربت الشمس، وكأن الشمس يوجد حجاب لها، وهو عندما تغيب فتكون وراء الجبال، وعند ذلك تحجب ويأتي الليل. ردوها علي، ردوا هذه الصافنات. أخذ يمسح بها السيف مسحا، أخذ يقطع أعناقها، أخذ يمسحها بيده وسوق حباله. نعم، لذلك إنما كان يفعل ذلك من أجل أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى، إنها سبب في تأخيره عن صلاة العصر أو عن ذكره الذي كان يفعله. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. سيدنا سليمان كان في عهد يسمح للإنسان فيه أن يتزوج عددا كبيرا من النساء، فقال في ليلة من الليالي: لأطوفن الليلة، أي لآتي في هذه الليلة على 70 زوجة من زوجاتي. ولم يأتي بذلك من أجل أن يزورها، بل ليعاشرها. وهذا فيه دلالة على قوة الأنبياء بليلة واحدة. ثم قال: تأتي كل واحدة بفارس. ما هذا الفارس؟ يعني هو ينوي فيه الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفاته أن يقول إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل من هؤلاء النسوة إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله أو فوالذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا. وقيل ولد له ابن، اجتمعت الشياطين على قتله، فعلم ذلك فكان يغدوه في السحاب يبعده، فما شعر به إلا أن ألقي على كرسيه ميتا، فتنبه على خطئه. وكان ينبغي أن يتوكل على الله عز وجل. وهذا كله، يعني كل أنواع القصص الله أعلم بالأصح منها، يعني إنما تدل على أنه ينبغي على الإنسان أن لا يغفل لحظة واحدة عن التوكل على الله عز وجل، فتنبه على خطئه لأنه لم يتوكل على الله. وقيل أيضا قول آخر: غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته جرادة، فأحبها، وكانت هذه المرأة لا يرقأ دمعها حزنا على أبيها. أمر الشياطين أن يمثلوا لها صورة لأبيها، فكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها، لكن ماذا يفعلون؟ يسجدون لهذه الصورة كعادتهن في ملكه. أخبره آخر فكسر الصورة وضرب المرأة وخرج إلى الصحراء باكيا متضرعا، وكانت أم ولد، نعم أيضا له اسمها أمينة، إذا دخل للطهارة أعطاها خاتمه وكان ملكه فيه، فأعطاها يوما فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر، أخذ الخاتم وتختم به وجلس على كرسيه، فاجتمع عليه الخلق ونفذ حكمه في كل شيء إلا في نساء سليمان، وغير سليمان عن هيئته فأتاها بطلب الخاتم فطردته، فعرف أن الخطيئة قد أدركته، فكان يدور على البيوت يتكفف حتى مضى 40 يوما عدد ما عبدت الصورة في بيته، فطار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة فوقعت في يد سليمان، فبقر بطنها فوجد الخاتم فتختم به وخر ساجدا وعاد إليه الملك. فعلى هذا الجسد صخر سمي به، وهو جسم لا روح فيه لأنه كان متمثلا بما لم يكن كذلك، والخطيئة كانت تغافله عن حال أهله. كيف كان زوجتك تسجد لهذه الصورة التي وهذا التمثال الذي صنعته الشياطين وأنت غافل عنه؟ ما كان أيا كان هذا الأمر وأي قصة كانت، معناه أنه لا ينبغي لنبي من الأنبياء كرمه الله عز وجل بهذه الكرامات أن يغفل عن قوله إن شاء الله، أن يتوكل على الله، أن لا يدع أمرا إلا ويتفكر به. لا صغيرة بالنسبة لهؤلاء أبدا، هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل وكرمهم، ولذلك تعلمنا منهم أن الإنسان إذا ما ارتكب معصية أو غفل عن ذكر الله حتى ولو غفل عن قوله إن شاء الله أن يتوب إلى الله عز وجل. قال ربنا ثم أناب، تاب، أناب، عاد، استغفر. فماذا قال؟ قال ربي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي ذنبي الذي فعلته، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. خزائن الله كثيرة وخزائن الله لا تنفذ، لذلك طلب ملكا لا يشغله أي ملك عنه، من أجل أن يكون بذلك داعية إلى الله عز وجل. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يمكن أن يتسهل هذا الملك لأحد فيكون معجزة بهذا النبي لا يسلبه أحد بعدي، وذلك لعظمة هذا الملك. وانظروا إلى هذه العظمة عندما يطلب شيئا من الله تبارك وتعالى ثم يقول إنك أنت الوهاب، والوهاب صفة مبالغة، والواهب هو الذي يعطي بدون مقابل، معطي ما تشاء لمن تشاء سبحانه وتعالى. قال تعالى مدلا بذلك على أنه أعطاه هذا الملك مباشرة، فجاءت بفاء التعقيب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الريح تجري بأمره لينة لا تزعزعه، لا تخالف إرادته، يفطر في أي مكان، يتغدى في أي مكان، يتعشى في أي مكان، ينتقل من مكان إلى مكان في ملكه الواسع الذي جعله الله سبحانه وتعالى له. هذا من جهة الريح تنقاد لسليمان، الشياطين تنقاد لسليمان، الجن نعم من هم؟ قال ربنا كل بناء وغواص، عليهم أن يبنوا ما يشاء سليمان من الأبنية وأن يغوصوا في البحر ويخرجوا من هذا البحر أي شيء إنما يكون يعني منه فيه الخير وفيه الملك. وهذا دلالة على ما في الخير من البحر من خيرات. وقال أيضا الذين لا يطيعون والذين يعاقبون وآخرين مقرنين في الأصفاد، مع أنهم شياطين ومرد وليست لهم اشكال الادميين كان قادرا على تقييدهم وعلى كف شرورهم وعلى حبسهم، وهذا ما اعطاه الله سبحانه وتعالى. لذلك معنى صفده قيده، ومعنى اصفده اعطاه، كما ان وعد انما تكون في الخير واوعد انما تكون في الشر. ثم قال تعالى هذا عطاؤنا، هذا عطاء الله، اي هذا الذي اعطيناك، انا اعطيناك الكوثر، هذا عطاؤنا اي الذي اعطيناك، اعطيناك ملكا، اعطيناك بسطا، اعطيناك تسلطا على ما لم يسلط به غيرك، هذا عطاؤنا فامنن او امسك، اعطي من شئت من الناس وامنع من شئت من الناس بغير حساب، اي غير محاسب على منه عطائه ولا على امساكه، الامر مفوض اليك. عطاء جم كثير لا يدرك كنهاه الا الله، عطاء من الله لنبي الله ليكون معجزة بهذا النبي. ثم قال تعالى هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب، وفوق ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، هذا عطاؤنا في الدنيا وفي الآخرة له مكان عظيم ومنزلة عظيمة مع ذلك الملك الذي أخذه في الدنيا، وحسن المآب هو الجنة التي أعدها الله للمتقين. ثم عقب ذلك بذكر سيدنا أيوب فذكر قصته ونبدأ بها اليوم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أيوب هو ابن عيسى ابن إسحاق، يعني حفيد سيدنا إسحاق ابن يعقوب عليه السلام. أما امرأته فكانت أيضا ليا بنت يعقوب صلوات الله عليه. قال إذ نادى ربه أني مسني الضر، إذ نادى ربه، هذا يذكر عبدنا أيوب المنادي بالله تبارك وتعالى بأي شيء؟ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الشيطان بتعب بألم. نعم، لذلك هو إنما أسند ذلك للشيطان لأن ذلك الأمر إنما كان بوسوسة من الشيطان، وذلك أن أيوب في يوم من الأعيام أعجب بكثرة ماله، أو أنه استغاثه مظلوم فلم يغثه، أو كانت مواشيه بناحية ملك كافر فلم يجاهد فداهنه ولم يغزه، أو بسؤاله امتحانا بصبره فيكون اعترافا بذلك الذنب الذي اكتسبه، او مراعاة للادب، فنحن ننسب الخير الى الله تبارك وتعالى، واما الشر فيكون لانفسنا او للشيطان. نعم، او ربما وسوس الشيطان لاتباعه حتى رفضوه واخرجوه من ديارهم، فلذلك او كان يوسوس اليه عندما اصيب بمرض عظيم البلاء انه يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وكان يغريه على الجزع، فقال له تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اجاب الله دعوته وخلق الله له عينين، عين باردة وعين ساخنة، يشرب من الباردة ويغتسل من الحارة، عند ذلك يعافى بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نتمم هذه القصة بما ذكر الله لنا سبحانه وتعالى من تمامها، أسأل الله لي ولكم الخير، وأسأل الله أن يفهمنا كتابه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.